إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية الأزهرية، إعداد وتقديم ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا الأعزاء، طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وباسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ محمد طه مرسي، موجه المواد الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية. أهلا ومرحبا بحضرتك في هذه الحلقة. بارك الله فيك. نتناول في هذه الحلقة درسا من دروس الفقه المالكي، نتحدث في باب النكاح عن الصداق. هل يجوز تأجيل الصداق كله أو بعضه، وما شرط ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. يجوز تأجيله كله أو بعضه إن علم وقت الدخول عندهم كفيضان النيل مثلا أو الصيف، أما إذا لم يعلم وقت الدخول عندهم فلا يجوز تأجيله، ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل. وما الحكم لو أجل دفعه إلى الميسرة؟ يجوز تأجيله إلى ميسرة إن كان الزوج مليا بأن كان له سلع يرصد بها الأسواق، أو له راتب معلوم في وقف أو وظيفة، لا إن كان معدما فيفسخ قبل الدخول لمزيد الجهالة. وما الحكم لو كان المهر عينا؟ إذا كان المهر عينا فيمنع تأخيره ويفسد إن دخل على تأجيله إلا أن يقرب الأجل. هل يجوز لها منع نفسها من الدخول؟ لها منع نفسها من الدخول إذا لم يسلم لها العين أو الحال من الصداق حتى يسلمه لها، ولها منع نفسها من الوطء بعد الدخول، ولها منع نفسها من السفر معه قبل الدخول إلى أن يسلمها ما حل من المهر أصالة أو بعد التأجيل. هذا كله إذا لم يحصل وطء ولا تمكين منه، لا بعد الوطء أو معه موسرا كان أو معسرا، وإنما لها المطالبة به فقط ورفعه للحاكم كالدين، إلا إن استحق الصداق من يدها بعد الوطء فلها المنع بعد الاستحقاق حتى يسلمها بدله إن غرها بأن كان يعلم أنه لا يملكه، بل ولو لم يغر لاعتقاده أنه يملكه بأن ورثه أو اشتراه. متى يجبر الطرف الآخر على بذل ما عنده؟ إذا بادر طرف ببذل ما عنده أجبر له الآخر إن امتنع أو ماطل، هذا إن بلغ الزوج وأمكن وطئه، فإن لم يبلغ لم تجبر له الزوجة، وإذا لم يكن الوطء لصغرها لم يجبر الزوج بدفع ما حل من الصداق. هل يكون الجبر فوريا؟ إذا دفع الزوج ما عليه من الصداق وكانت مطيقة وقلنا بجبرها فإنها تمهل قدر ما يهيئ مثلها أمرها من الجهاز، وهو يختلف باختلاف الناس والزمن، إلا ليمين منه ليدخلن عليها الليلة فإنه وجاب لذلك ويقضى عليها بالدخول فيها، ولو كان يمينا بالله يمكن تكفيره. وما الحكم لو طلبت الإمهال لانقطاع الحيض أو النفاس؟ لا تمهل لانقطاع حيض أو نفاس، أي لا يقضى لها بالتأخير لانقطاعهما، بل يقضى عليها بالدخول حال تلبسها بأحدهما لجواز استمتاعه بما عدا ما بين السرة والركبة. وما الحكم لو طلبته قبل الدخول أو بعده وقبل التمكين بحال الصداق المضمون فادعى العسر؟ لو طلبته قبل الدخول أو بعده بحال الصداق المضمون فادعى أي الزوج العسر، ولا مال له ظاهر ولا بينة تشهد بعسره، أجل لإثبات عسره 3 أسابيع، وهذا على وجه الاستحسان في أثناء مدة الإمهال أو بعد تمامها، وحلف تلوم له أي عذر وأمهل. بعد إثباته بالنظر من الحاكم ولو لم يرج له مال، ثم إن لم يأتي به طلق عليه إذا لم ترضى بالمقام معه وانتظاره، ووجب عليه نصف الصداق في ذمته لكونه قبل الدخول، إذ لا طلاق بعد الدخول بغير صداق بخلاف العيب بها أو به، فيفسخ قبل البناء ولا شيء فيه. فلو كان له مال ظاهر أخذ منه، فإن شهدت له بينة بعسر حال تلوم له بالنظر من أول الأمر، فإن كان ظاهر الملاء حبس حتى يثبت عسره. ما أحوال الصداق؟ للصداق ثلاثة أحوال: الحالة الأولى يسقط كما في الرد بالعيب قبل البناء، وكما في نكاح التفويض إذا طلق أو مات قبله. الحالة الثانية يتشطر، أي يتنصف قبل الدخول في نكاح التسمية أو التفويض إذا فرض صداق المثل، كما يتشطر مزيد لها على الصداق. الحالة الثالثة يتكمل فيها الصداق المسمى أو صداق المثل بوطئ وإن حرم، كما لو وطأها في زمن حيض أو اعتكاف أو إحرام وبسبب إقامة سنة ببيت الزوجية، ولو لم يطأها ولا تلذذ بها إن بلغ وكانت مطيقة للوطئ، وإلا فلا تنزل إقامتها سنة ببيت الزوجية منزلة الوطئ إذا لم يكن بالغا أو لم تكن مطيقة للوطئ. وكذلك يتكمل بموت أحدهما قبل الدخول إن سمى صداقا. وما الحكم لو تنازع في الوطئ فادعى عدمه وخلفت؟ إذا تنازع في حدوث الوطئ فقال لم أطأ وكذبته الزوجة، صدقت بيمين في خلوة الاهتداء، لأنه قل أن يخلو فيها أحد من الوطئ حتى ولو كانت متلبسة بمانع شرعي كحيض أو إحرام، أو كانت صغيرة لا تطيق الوطئ، فإن نكلت أي امتنعت عن الحلف حلف الزوج لرد دعواها ولزمه النصف إن طلق. فإن كانت صغيرة فلا يتوجه عليها يمين وحلف الزوج وغرم النصف، فإذا بلغت حلفت على صدق دعواها وأخذت النصف الباقي، فإن نكلت فلا شيء لها منه. وخلوة الاهتداء هي أن يغلق عليهما باب في حالة هدوء بحيث لا يوجد ما يعكر صفوهما. بما تثبت الخلوة؟ تثبت الخلوة ولو بامرأتين أو باتفاقهما عليها. ما الحكم لو زار أحدهما الآخر وتنازعا في الوقت؟ إذا زار أحدهما الآخر وتنازعا في الوطئ صدق الزائر منهما بيمين، فإن زارته صدقت أنه وطأها ولا عبرة بإنكاره، وإن زارها صدق في نفيه ولا عبرة بدعواها الوطئ، لأن له جرأة عليها في بيته دون بيتها. فليس المراد أن الزائر يصدق مطلقا في النفي أو الإثبات، فإن كان معا زائرين صدق في نفيه. متى يفسد النكاح بسبب الصداق؟ يفسد النكاح إن نقص الصداق عن ربع دينار شرعي، أي لا غش فيه، أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من غش، أو إن نقص عما يقوم بأحدهما وإن نقص عن قيمة الآخر. ما الحكم إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم شرعية أو ما يقوم بهما ودخل بالزوجة؟ إن نقص عن الصداق الشرعي وغفل عنه حتى دخل لزمه إتمامه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك لصحة النكاح، ولا يلزمه صداق المثل على القاعدة. أما إذا لم يدخل بأن اكتشف نقصه عن المهر الشرعي قبل الدخول فسخ إن لم يتمه، فإن أتمه فلا فسخ، وإن أبى إتمامه فسخ ولها نصفه، أي نصف ما سماه، فإن سمى لها درهمين فلها درهم ويفسخ بطلاق. وكذلك يفسد النكاح إن وقع بما لا يملك شرعا كخمر وخنزير أو إنسان حر دفعه لها على أنه عبد، فيفسخ قبل الدخول متى اطلع عليه ولا شيء لها، ويثبت بعده بصداق المثل. وكذلك يفسد النكاح إذا كان على شرط إسقاط الصداق، فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل. ويفسد أيضا إن وقع بغير متمول كقصاص استحق له عليها أو على وليها فيتزوجها على أن يسقط لها حقه في القصاص، ففاسد يفسخ قبله ويثبت بعده بصداق المثل، وله الرجوع للدية ويسقط القصاص لأنه أسقط شيئا لم يتم له شرعا. ويفسد النكاح أيضا إن تزوجها بما لا قدرة له على تسليمه في الحال كبعير شارد أو عبد آبق أو دار فلان أو عبد فلان، فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل. وكذلك إن تزوجها على صداق بعضه مؤجل لأجل مجهول كموت أو قدوم زيد ولا يعلم وقت قدومه، فيفسد ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالأكثر من المسمى. ويفسد أيضا بسبب الصداق إن لم يقيد الأجل بزمن بأن قال المعجل كذا والمؤجل كذا ولم يبين الأجل ولم يكن عرف بالتأجيل، فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل. ما الحكم لو قال أدفعه متى شئت أو إلى أن تطلبيه؟ لو قال أدفعه متى شئت أو إلى أن تطلبيه، فالمنقول أنه إن كان مليا جاز كإلى ميسرة. وكذلك إذا ذكر الصداق ولم يذكر حلول ولا تأجيل، فيحمل على الحلول والنكاح صحيح. ويفسد أيضا بسبب الصداق إذا قيد بأجل بعيد جدا كما لو قيد دفعه بخمسين سنة، فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل، لأن تأجيله بأجل بعيد جدا مظنة الدخول على إسقاطه. فما الحكم إذا عجل منه ربع دينار؟ محل فساده بسبب الصداق إذا أجل كله أو عجل منه أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويهما. أما لو عجل منه ربع دينار أو أكثر فصحيح. ويفسد النكاح أيضا إذا وقع بمعين بعيد جدا كعقار ببلد بعيد جدا كخراسان في أقصى المشرق، وهي أي الزوجة بالأندلس مثلا بأقصى المغرب، لأن الشأن ألا يدرك على حاله وقت العقد بأن يتغير أو ينهدم أو نحو ذلك فيكون من الغرر. فماذا لو كان بمعين غائب على مسافة متوسطة؟ إذا كان هذا المعين الغائب على مسافة متوسطة كمصر من المدينة المنورة فجائز إن لم يشترط الدخول بالزوجة قبل قبضها له، فإن شرط الدخول قبل قبضه فسد وفسخ قبل الدخول وثبت بعده بصداق المثل، وهذا في غير العقار. أما العقار فلا يضر فيه الشرط المذكور أي المسافة المتوسطة، لأن الشأن بقاؤه على هيئته. ويعلم من هذا أن المعين القريب جدا يجوز مطلقا سواء شرط الدخول قبل قبضها له أو لم يشرط. ما الحكم لو قبضت الزوجة الصداقة في النكاح الفاسد ففات بيدها أي هلك؟ إذا قبضته في النكاح الفاسد وفات بيدها أي ضاع أو هلك منها، فإنها تضمنه فترد قيمته للزوج وترجع عليه بصداق المثل إن دخل بها، فإن لم يفت ردته بعينه. ويفسد النكاح بسبب الصداق إن وقع بمغصوب أو مسروق، إن كان الزوج والزوجة يعلما بغصبه أو سرقته، فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل. فماذا لو علم بغصبه أو سرقته أحدهما فقط؟ إن علم بغصبه أو سرقته أحدهما فقط فلا يفسخ وترجع بقيمة المقوم ومثل المثلي، ويفسد أيضا بسبب الصداق إن وقع باجتماعه مع بيع في عقد واحد، كبعتك هذه السلعة وزوجتك بنتي بكذا، أو دفع الزوج لها سلعة كدار صداقا على أن يأخذ منها 100، أو دفعت هي للزوج دارا على أن يدفع لها 100 في نظير الدار الصداق. وهل الفساد مقصور على اجتماع النكاح والبيع فقط، أم يفسده اجتماعه مع عقود أخرى؟ يفسد النكاح باجتماعه مع ما شابه البيع من معاملات كالقراض والقرض والشركة والصرف والمساقاة والجعالة في عقد واحد. هل هناك أشياء أخرى تفسد النكاح بسبب الصداق؟ يفسد النكاح أيضا إن وهبت نفسها وقال الولي أمضيت ذلك وشهدت الشهود على ذلك، فإنه يكون فاسدا، يفسخ قبل الدخول ويثبت بعد البناء بصداق المثل، وقيل يفسخ قبل الدخول وبعده لأنه زنا يحدان فيه وينتفي عنه الولد لأن تمليك الذات مناف للنكاح، فكيف يثبت بعده بصداق المثل؟ أبناءنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، في ختام هذه الحلقة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد طه مرسي موجه العلوم الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية، وإلى أن نلتقي قبل هذا الموعد بربع الساعة بمشيئة الله تعالى في الأسبوع المقبل، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، إعداد وتقديم ثابت نور الدين.